بامرأة عشان يسقط فإن فتنة آدم عليه السلام مع حواء، والقصة معروفة، يفتن أحيانا بمنصب يتولاه فيظلم الناس ويأكل أموالهم كذا، فيكون في هذا في لأنه رسب في الامتحان، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم أيضا أو يمحصهم سبحانه فيعطي نعمة فينجح فيها ويصير متصدقا عابدا مثل سليمان عليه السلام نجح بباب السراء. الخلفاء لما تولوا الخلافة الملك نجحوا رضي الله عنهم لأنهم صدقوا مع الله، علماء من علماء الأمة أعطاهم الله العلم امتحانهم بالعلم نجحوا فمدحهم سبحانه وتعالى. ولذلك في القرآن تجد يمدح الله العالم الصادق ويمدح ويذم الفاجر الذي رسخ الامتحان، واتل العالم ذا الذي آتينا ويأتينا فانسلخ منها، يأتي بالغني فيمدح الغني المصدق المنفق كأبي بكر، ويأتي إلى غني فاجر رسخ الامتحان ويل لكل همزة لمزة، يأتي إلى سلطان عادل يا داود نجعلناك خليفة فرعون فيمدحه ويثني عليه، يأتي إلى جبار مثل فرعون فيذمه لأنه امتحنه بالسلطة فرسل كل الأصناف يعني، وتخيل كل الفنون وتخيل كل المواهب هي فتنة. الوقت انتهى تماما. هناك لفتة فقط سريعة يا دكتور عن فلا تطعهما. بعض الشباب وبعض الأبناء يعتقد أنه لا تطعهما عندما يؤمر بمعصية من والديه أنه يقولها بزلافة، أنه هناك آية كريمة أنا لا أطيعكم ويعطيها كذا بالدمج، ومن الممكن أن تكون عدم الطاعة مواربة يعني يوارب يعني لا يطيعهما بلا مصادمة. صح، وحتى سلوب القرآن يقول صاحبهما في الدنيا معروفا لغاية ثلاثة وصاحبهما في الدنيا معروفا يعني بلا باقة وبلط. نعم، شكرا لك دكتور، وشكرا موصول لكم أنتم أيضا أعزائي المشاهدين. إلى أن نلقاكم في حلقة الغد بإن شاء الله، نترككم لحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إني بالخجل مثل ما حموم المصاب، جيت بس يصير والذنب نفسي عابها، لكن إن العبد لا من رجع بعد الغياب، يرسي سر له كربته بعد طول غيابها. والله إني بالخجل من